أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز لي استخدام التأمين الصحي الذي تستخرجه لي المؤسسة؟ عالج نفسك من مالك يا أخي، عالج نفسك من مالك، يغنيك الله عن التأمين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.